روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال: ان كانت الامه من اماء المدينه لتاخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري تعليقا ولفظا. وقال محمد بن عيسى: حدثنا هشيم اخبرنا حميد الطويل حميد الطويل حدثنا انس واخرجه الامام احمد موصولا عن هشيم شيخ محمد بن عيسى. نرجو التعليق على هذا الحديث وان يستفاد منه جواز مس الخادمه في البيت دون خط الشعر واتدون جزاكم الله خير. هذا لا يتعلق لا يستفاد منه ذلك لان الرسول كان مراد من الرسول كان يتواضع ولا يتكبر في حادث الاماء والنساء ولا في الطرقات اذا سأله شيئا وطلب انه يستمع لهن ما كان يتواضع صلى الله عليه وسلم وكان يسمع لأديان النساء وحاجاتهن وشكاياتهن. واما قوله يقول تقول بيدك هذا قد يكون فيه تسامح والمعنى انها تسير معه وجميع حاجتها انه معصوم عليه الصلاه والسلام محفوظ من ما يهم بغيره فلا يقاس غيره عليه في هذا عليه الصلاه والسلام. فالرسول من يتهم بالامر فلا بغير الامر عليه الصلاه والسلام فلا في هذا محل القياس. قد حرم الله على الرجل نصر المراه الاجنبيه او مصافحتها او نظر اليها فكيف ياخذ بيدها هذا لا يجوز ولا يقاس عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.